وعندنا العصر والعشاء لهما وقتان اختياري وضروري. أما الاختياري بالنسبة للعصر إلى أن يكون ظل الشيء مثلي، وأما الضروري فإنه إذا اصفرت الشمس، إذا اصفرت الشمس. ويأتي أيضا تفصيل في مسألة الصلاة قبيل غروب الشمس، تفصيل في هذه. أما العشاء فأيضا فلها وقتان، وقت اختياري وهو إلى منتصف الليل، ووقت ضروري وهو إلى الفجر، وهو إلى الفجر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ويأتي أيضا علامة دخول وقت صلاة الفجر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليس بالفجر. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال حا وقال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء، قال الأنصاري: فيمر النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال قتيبة: متلفعات. وفي الباب عن ابن عمر وقيلة ابنة مخرمة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم يستحبون التغليص بصلاة الفجر. التغليص بصلاة الفجر يعني أن يصلي الفجر ولا يزال هناك ظلمة مختلطة بنور الفجر، لا يزال هناك ظلمة. ولهذا كان النبي إذا خرج صلاة الفجر قال: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، واجعل لي في لساني نورا، واجعل لي في سمعي نورا، إلى آخره. فصلاة الفجر الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها، حتى قيل لأنس: كم كان بين سحوركم وصلاة الفجر؟ قال: قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. إذن كان النبي يبادر عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. وفي بعض الأحاديث أيضا في الصحيح قال: كان ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر والرجل يعرف وجه جليسه، يعني اللي على يمينه أو عن شماله. فهذا يدل على أنه كان في أول الصلاة لا يعرف إيش، لا يعرف وجهه، ولا يميزه، لأن النبي كان يصليها بغلس، كان يصليها. تقدم معنى الغلس. ويأتي الجواب على الأحاديث التي استدل بها الحنفية على أن السنة أن يصلي بعد أن يسفر. يأتي الجواب عليها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإسفار بالفجر. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدته هو ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال. وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة. قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أي أن يضح الفجر فلا يشك فيه، وأنهم لم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. هذا الحديث هو الذي استدل به الحنفية، وقوله إن من الصحابة، ذكر الصحابة، قال: ما أعرف أن أحدا من الصحابة كان يؤخر صلاة الفجر. التابعين ربما، أما الصحابة فلا أعلم أحدا منهم كان يؤخر صلاة الفجر عن أول وقتها. وأما الجواب على هذا الحديث فهناك أجوبة، منها ما ذكر الترمذي أنه يقول: أصبحوا بالفجر أو أسروا بالفجر، يعني فإنه أعظم للأجر، يعني لا تبادروا بالصلاة مباشرة، إنما انتظروا حتى تتأكدوا من طلوع الفجر. وعلامة طلوع الفجر كما سيأتي في الأحاديث أنه نور منتشر، نور ينتشر ويستطيل في الأفق من جهة المشرق، يعقبه حمرة. هذا هو الفجر. وهذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن المقصود بأسفروا بالفجر يعني أطيلوا القراءة، فإنه أعظم للأجر. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ليه نص على قرآن الفجر؟ لأن القراءة فيه أطول من غيرها، وهكذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم، أطول الصلوات قراءة صلاة الفجر، كان يقرأ فيها بطوال مفصل، ربما قرأ فيها بأطول، قرأ بالصافات بالمؤمنون، وكان عمر يقرأ بيوسف في الفجر ونحو ذلك، بل قرأ أبو بكر في الفجر البقرة، قرأ أبو بكر الفجر البقرة. فهذا معنى أسفروا إيش؟ فإنه أعظم الأجر، يعني لا تجعلوا صلاة الفجر مثل صلاة العشاء أو صلاة المغرب، وإنما أطيلوا القراءة فيها، فهذا أعظم لأجلكم. قد جاء في بعض الأحاديث في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قيل يشهده الله وقيل يشهده الملائكة، تشهد صلاة الفجر الملائكة. إذن الصواب أننا لا نأتي إلى حديث مجمل ثم نجعل منه سنة، بل الواجب هو النظر في عامة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لنا المراد من هذا الحديث. وعامة الأحاديث ليس فيها أن النبي ابتدأ صلاة الفجر مسفرا، أبدا لا يوجد هذا، فالعامة الأحاديث تدل على أنه كان يصليها بغلس، يعني في أول وقت طلوع الفجر. وجاء عن أنس في الصحيحين، قيل له: كم كان بينهما، بين قدر ما بينهما؟ قال: بين السحور، انتبه، بين السحور، مو بصلاة الفجر، مو بطلوع الفجر، بين السحور والصلاة، بين السحور والصلاة، قال: قدر ما يقرأ القارئ إيش؟ 50 آية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التعجيل بالظهر. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال علي: قال يحيى بن سعيد: وقد تكلم شعبة في حديث ابن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه. قال يحيى: وروى له سفيان وزائدة، ولم ير يحيى بحديثه بأسا. قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. وقال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وهو أحسن حديث في هذا الباب. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على رسول. هذا حديث كما قال عليه رحمة الله، حديث حسن. وفي قول حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي يبادر بصلاة الظهر. لهذا جاء في الحديث الصحيح: أو يعلم الناس ما في التهجير، ويعلم الناس ما في التهجير والصف الأول والنداء، النداء والتهجير والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستبقوا إليه. التهجير ما هو التهجير؟ والتهجير مبادرة بصلاة الظهر، ولهذا جاء في حديث في إسناده مقال: أول الوقت رضوان الله، يعني هو الأفضل وهو الأكمل. وجاء في الصحيح أن النبي لما سئل أن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله والصلاة على وقتها، يأتي أيضا أن هذا يعني في غير شدة الحر، وقد أشار أيضا القرآن إلى هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ما هو الفيء وما هو الظل؟ الظل يكون قبل الزوال، والفيء يكون بعد إيش؟ بعد الزوال. فبمجرد ما يحصل الفيء يكون وقت إيش؟ صلاة الظهر، وقد جاء في أحاديث كما سيأتي إن شاء الله الترغيب في صلاة، في التنفر في هذا الوقت أول ما تزول الشمس. وكان النبي يصلي قبل الظهر، والصحابة أيضا يصلون ويتأولون قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. فهو وقت عبادة، وقت صلاة. نعم شيخنا أحسن الله عليكم، مر معنا في قول الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

هذا يدل على أن الكراهة للوقت لأجل ما ذكرته آنفا. وهكذا ينبغي لطالب العلم أنه يعني يأخذ النصوص على ظاهرها ولا يتأولها، لا يتأول، لأنه يبطل دلالتها، يبطل فائدتها، يبطل فائدة النصوص. ويأتي لهذا أمثلة كثيرة جدا، يعني تعامل بعض الفقهاء مع النصوص بالرأي فأبطلوا دلالتها. المقصود من هذا أن وقت أن صلاة الظهر الأفضل فيها المبادرة إلا في شدة إيش؟ في شدة الحر. نعم. في هذا الحديث تعبدية. إيه. لا بس إنها مقصود إنه موجود وشدة الحر، وجود الحر أخبر النبي بخبر غيبي نحن لا نعلمه ونؤمن به، أن ذلك من فيح جهنم وأن جهنم تسجر في هذا الوقت. ها؟ نعم. شرح صلى الله عليه وسلم في سنة الظهر القبلية ما ذكرتم بشكل يستفاد منه أن بالزوال يصلي الإنسان السنة حتى وإن لم يؤدي أرفع. نعم نعم. ترى في أسئلة آخر اللي بيحضرون أسئلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفي من حجرتها. وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين. تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله. حديث عائشة أيضا حديث رواه البخاري ومسلم. وقوله: ولا تزال الشمس في حجرتها. طبعا حجرتها السقف فيها مو بعالي، السقف فيها يعني، فكون الشمس لا تزال في حجرتها مع كون ارتفاعها هي شيء يسير، يدل على أنه كان يبادر عليه الصلاة والسلام بصلاة العصر، كان يبادر بصلاة العصر في أول وقتها، في أول وقتها. وعلى هذا تظاهرت الأحاديث كما سيأتي. ومن هذه الأحاديث النبي كان يصلي العصر ثم يذهب إلى العوالي، لا فتنحر الجزور وتطبخ ويأكلون منها، وكل هذا قبل غروب الشمس. وقد اتفق العلماء أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها. من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها، يعني تقريبا إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، إلى أن يكون ظل الشيء مثليه. والأفضل أن يبادر بصلاة العصر إذا كان ظل الشيء كطوله، ظل الشيء كطوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فقال: قوموا فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا. فلما انصرف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قد رواه مسلم وهو يدل على ما تقدم من أن السنة هي المبادرة بصلاة العصر. السنة هي المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها، وأن تأخيرها إلى هذا الوقت يعني وقت اصفرار الشمس أو يصليها قبيل غروب الشمس هذا فعل المنافقين، هذا فعل المنافقين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تأخير العصر. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة وذكر نحوه. قال أبو عيسى وجدت في كتابي أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج وقال حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج بهذا الإسناد وذكر نحوه وهذا أصح. يعني الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح والله أعلم. ولعل ابن جريج دلس الحديث، ابن جريج دلس هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وقت المغرب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفي الباب عن جابر والصنابحي وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب. قال وحديث العباس قد روي عنه موقوفا وهو أصح. والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أنهم اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي. يعني بعض الحديث سلمة في الصحيحين، وبعض الروايات ما ذكرت أن جبريل صلى بالنبي في آخر وقت المغرب. وعلى كل حال ينبغي المبادرة بصلاة المغرب، كان النبي يبادر بها، ولم يكن هناك وقت بين الأذان والإقامة إلا بمقدار ما يصلي الرجل ركعتين خفيفتين، لما يصلي الرجل ركعتين خفيفتين هذا هو وقت. والسر في ذلك أن المغرب هي وتر النهار، المغرب وتر النهار، لا ينبغي إيش أن تؤخر إلى الليل، تؤخر إلى الليل، وإنما تصلى في النهار. لهذا قال أبو برزة كنا نخرج من صلاة المغرب وأحدنا يبصر مواقع نبله. إذا كان يبصر مواقع نبله يعني لا يزال فيه إسفار ولا يزال فيه. فهذه هي السنة، أن المغرب إذا غربت الشمس تصلى مباشرة، صلى مباشرة بعد يعني أن يتوضأ الإنسان، يصلي ركعتين، يصلي إيش؟ يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب. ولهذا سئلت عائشة عن رجلين من أصحاب رسول الله، أحدهما كان يبكر بصلاة المغرب وبالإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. كانت أيهما كان يبكر؟ قيل عبد الله مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في أحاديث ذكرها الترمذي أن النبي قال بادر المغرب بادر النجوم. وجاء في أحاديث أن اليهود يؤخرون المغرب يؤخرون صلاة المغرب. النبي قال يعني خالفوهم لا تؤخروا صلاة المغرب. واليوم الروافض يوافقون اليهود يؤخرون صلاة يؤخرون صلاة المغرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بسقوط القمر لثالثة. قال أبو عيسى وحدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال أبو عيسى روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت. وحديث أبي عوانة صح لأن يزيد بن هارون يروى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة. هذا الصحيح وهو يدل على يعني أن إذا جاء الليلة الثالثة من الشهر حل الهلال وجاءت الليلة الثانية وجاءت الليلة الثالثة وغاب القمر. إذا غاب هذا وقت صلاة العشاء هذا وقت صلاة العشاء. النبي كان يصليها بعد مغيب الشفق وربما أخرها إلى ثلث الليل وربما أخرها إلى شطر الليل وهذا نادر قليل. وهديه كان إذا رآهم اجتمعوا عجل عليه الصلاة والسلام وإذا رآهم تأخر أبطأوا أخر وإذا رآهم أبطأوا أخر. وصلاة الليل التأخير فيها لمن ليس لا تجب عليه الجماعة أفضل. والسر في ذلك أن ما جاء في صحيح مسلم والترمذي أيضا سوف يذكره أن قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل صلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهي صلاة ليل الفجر والعشاء من صلاة الليل. ولا يجوز أن تؤخر العشاء إلى بعد منتصف الليل إلا لمن عنده عذر. كان عنده عذر فإنه يجوز له تأخيرها إلى الفجر وهذا أفتى الصحابة عبد الرحمن بن عوف وابن عمر وسعد وجمع من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. أن المرأة إذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. هذا يدلك على أنه وقتها كما أنها إذا طهرت بعد العصر فإنها تصلي الظهر والعصر. هكذا أفتى الصحابة وليس بينهم خلاف في ذلك الغالب من هدي كما ذكرت سابقا النبي كان لا يؤخرها لأن الناس ينامون. هذا السابق يعني الناس ينامون فإذا كان إذا غاب الشفق واجتمع الناس صلى عليه الصلاة والسلام. ربما وهذا يحدث ربما أخرها إلى ثلث الليل ربما أخرها إلى شطر الليل وهذا نادر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة. قال: أخبرنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو قال نصفه. وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد وزيد بن خالد وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم، هذا حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي وإسماعيل بن علية جميعا عن عوف عن سيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي برزة حديث حسن صحيح، وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص في ذلك بعضهم. وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. هذا حديث صحيح، وهو بالصحيحين، وهو يعني يدل على كراهة النوم قبل صلاة العشاء، خشية أن يستمر نومه إلى الفجر فتفوته صلاة العشاء. وقوله في رمضان يعني ينام لأجل أن يعني يستعد به، فإذا جزم أنه يستيقظ أو هناك من يوقظه قبل العشاء فلعله لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا عادة. النبي كان يكره ذلك. وأما الصلاة أما السمر بعد العشاء فلأجل قوله تبارك وتعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني هذا كلام لكفار قريش، مستكبرين به بالبيت، يعني مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني يقون في الليل يسمرون. فالله ذمهم على هذه الحالة، ذمهم الله عز وجل. لهذا النبي كره السمر بعد العشاء عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان هناك ما يدعو، كما يعني لو كان هناك يعني، ولهذا جاء في حديث أن النبي ربما سمر بعد العشاء مع أبي بكر وعمر، يعني في النظر في أحوال المسلمين وفيما يحتاجون إليه، لكن ليس هذا هديه عليه الصلاة. هديه دائما الغالب هو النوم بعد صلاة العشاء، أو مثلا إذا كان في علم فهذا لا بأس به، قد نقل هذا عن بعض الأئمة. إنما السنة التي ينبغي أن تكون غالبة أن ينام بعد صلاة العشاء. كان شيخنا عبد الله الدويش الله يغفر له لا يقبل الدعوة بعد صلاة العشاء، الدعوة للعشاء ما يقبل، تدعوه بعد صلاة المغرب يأتي، أما بعد صلاة العشاء فإنه لا يأتيك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء.

عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أن نعم أما حديث ما حديث ثلاث لا تؤخر يا علي لا يصح هذا الحديث لا يصح حديث أول الوقت رضوان الله أيضا حديث لا يصح أما حديث مسعود هو في الصحيحين الصلاة لوقتها الصلاة لوقتها ما أدري الأخ محمد أذكره يقول في أسئلة هل, هل, هل عندكم أسئلة يا محمد ولا نواصل بقي خمس دقائق أو عشر دقائق بارك الله فيكم شيخنا في أسئلة سابقة بس خلي بس يكمل الحديث بالقاضي بقطع أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أول الوقت قال حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي قوله أيضا ولم يكونوا يدعون الفضل يعني في هذا التنبيه لمسألة مهمة جدا وهي أن كل خير فلا بد أن يسبقون إليه النبي والصحابة وهذا فيه رد على أهل البدع الذين يحدثون بدعا لم يفعلها النبي ولا الصحابة قالوا لهم هم أولى بالخير منا هم أحرص على الخير منا ولو كان خيرا لسبقونا إليه وفي حديث عائشة التنبيه على أن النبي ما كان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وإنما النبي ربما جمع بين الصلاتين إذا جد به السير أو في عرفة أو في مزدلفة كما سيأتي تفصيله نعم تفضل محمد بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم شيخنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسألة وضوء المستحاضة أيوة. لكل صلاة نعم قال أن هذا في هذا أنه يحمل على الاستحباب فهذا القول أيوة لأن القول من قولي هنا يقول أن هذا القول من قولي لا الصحيح الذي رجحه الحافظ بن حجر أن هذا من أصل الحديث هب أنه ليس من أصل الحديث وأنه من قول عروة لكن ثبت عن جمع من الصحابة ستة أو سبعة من الصحابة وليس بينهم خلاف أمرهم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة واضح ها؟ أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل وذكرت لكم أنا سابقا أن مسلم يعني حذفها عمدا يشير إلى أنها لا تثبت لكن البخاري وضعها في صحيحه ولكن نقول هب أن هذه الزيادة ليست صحيحة وجاء عن جمع من الصحابة ولا يعلم بينهم خلاف أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وأما حمل الأمر على الاستحباب هذا يحتاج دليل هذا يحتاج إلى دليل نعم النبي كان يأمرها أن تغتسل أمر استحباب صحيح انتبه للفائدة هذه أما وهذا يعني بالاتفاق تقريبا إلا بعض أهل العلم رأى الوجوب أما أمرها بالوضوء فهذا للوجوب نعم بارك الله فيكم شيخنا في هذا السؤال شيخ تحت حديث أم سلمة الله تعالى عنها وهو أن نفضة والحيضة شاذة كما ذكر مسلم قال هنا أنه ورد أثر عند ابن أبي شيبة أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الحيض والجنابة فلا ينقضن رؤوسهن بل يبالغن في بلها. وكذلك عند ابن أبي المنذر عن عائشة قالت أنها تصب الماء على رأسها ثلاثا ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيض. فما توجيهكم شيخنا حفظكم الله في عدم نقد على كل حال؟ نعم على كل حال، يعني نحن ذكرنا الدليل الذي رواه البخاري وبوب عليه البخاري أن النبي أمر عائشة قال أنقضي شعرك وكانت حائضا، وأمر المستحاضة كما في الصحيح لما سئل عن غسل الحيض أمر قال تدلكه دلكا شديدا، تدلكه هذا في صحيح مسلم دلكا شديدا. أما هذه الآثار نحتاج إلى النظر في أسانيدها، فإن صحت فإنه يقال للسلف قولان في هذه المسألة، فمن أحب أن يأخذ بهذا فلا حرج، ومن أحب أن يأخذ بهذا فلا، ولكن نحتاج إليش إلى أن نقف على أسانيدها، وسوف في درس قادم إن شاء الله أبين لكم إن شاء الله. نعم حفظكم الله شيخنا. هل هذا الشيخ أنه مجمع عند الصحابة هذه المسألة شيخ؟ اللي هو الشيء أن هي لا لا لا لا لا لا لا ما فيها، لا ما فيها إجماع، العلماء ذكروا الخلاف في هذه المسألة في عامة الشروح، منهم من قال لا لا لا تنقضه لا لحيضة ولا لجنابة، ومنهم من قال تنقضه للجنابة دون الحيض، وهذا الذي رجحه ابن القيم عليه الظاهر، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام أنها تنقضه للحيضة ولا تنقضه للجنابة. هنا يا شيخ بعض الأسئلة متفرقة، بعضها موضوع الدرس. نعم. لكن رسلت لنا يقول هل يجوز نشر فوائد وآيات بنية أن تكون عن أبي المتوفى ليكون له أجر من ينتفع بها؟ لو كل إذا كان علما نافعا نعم، رب الحديث قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علما نافعا. نعم. ويقول عند الصدقة هل يشترط أن أدخل والدي ومن أحب في صدقتي أم أخرج لهم صدقة مستقلة؟ لا، لو أنك صدقت قل عني وعن والدي فيحصل إن شاء الله الثواب لك ولهم، فضل الله واسع. أحسن الله إليك. يقول هنا توضع بعض الجروبات تسمى جروبات التائبين من الذنب، وكل يتحدث عن أخباره التي كان عليها في السابق وحديثه قبل التوبة وبعد التوبة، فهل هذا فعل مشروع، وهل هو من عادة السلف؟ كما يوجد كتاب لابن الجوزي قاله التوابون، فما توجيهكم في هذه المسألة الشيخ، حيث أنه كثر خاصة في هذا الوقت؟ الحقيقة أنها أولا نحن الأصل بهذا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عاملا ليس عليه أمرنا إيش فهو رد، والكلام أمرنا يعني النبي والصحابة رضوان الله عليه، هم اللي عملهم حجة ودين. والأصل أن الإنسان يستر على نفسه ولا يفضح إيش نفسه، وأيضا قد يكون في ذكره لذنبه يعني إغراء لغيره للوقوع في هذا الذنب، ودامك وقعه في الذنب فأنا أبقع فيه وتوب بعد، وهكذا. وعرف من عادات النصارى أن المذنب يذهب إلى الكنيسة ويلتقي بالقسيس ويشرح له حاله في وقوعه بالذنب، ثم هذاك يعني يعطيه من الكلام ما يشعره أنه قد غفر له وما أشبه ذلك. الأصل أن التوبة عبادة بينك وبين الله عز وجل، لا علاقة للخلق بها، إذا أردت أن تتوب فأن تب إلى الله مباشرة بينك وبينه، ولهذا اشترط فيها الإخلاص، اشترط في التوبة الإخلاص. وجاءت الأحاديث بذنب الكلام في الذنب الذي وقع فيه الإنسان، إن الإنسان وكما في الصحيح يصبح وقد ستر الله عليه ثم يتحدث، فعلت كذا وفعلت كذا، فهذا أمر منهي عنه. والسنة اعمل السنة، ادعو إلى كتاب الله وسنة رسوله، واذكر أحاديث التوبة وما في التوبة من فضل، واذكر ما ذكر النبي من قصص حول التوبة عليه الصلاة والسلام، ودعك من الإحداث في الدين. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هنا في مسألة القي يقول هنا أنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ أن هذا مجرد فعل، والفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. هذا صحيح، ولكن لم يكن الاستدلال فقط بهذا، استدلال بهذا وبفتاوى الصحابة. نقلنا لكم فتاوى عن ابن عمر وابن عباس وعلي، ولا يعلم لهم مخالف. ونقل الترمذي عن أحمد وإسحاق وغيرهما القول بهذا، القول بهذا. نعم، حفظكم الله. انتهى ما عندنا الشيخ، الله يحفظكم. بارك الله، وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم شيخ.